لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة لمرحمنا ورحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في جملة من شؤون الزكاة التي هي من مناصب الفقيه ومن شؤون النبي في البداية ثم الإمام ثم الفقيه بناء على ولاية الفقيه. من جملة هذه الأمور الخرز أو الحزر بالحاء والزاء أخت الراء والراء أخيرا. وقلنا الخرز عبارة عن التقدير والتخمين، وهذه طريقة كانت متعارفة سابقا قبل الإسلام في تخمين و تقدير مالي به اصطلاح اموال شخص و کم امواله. حتی علاوه هذا تخمین و تقدیر تؤخذ منه ضریبه، اسمه الخرز، سبقا شرحنا مفصلا امس و بینا وجوده فی روایات العامه و هل ثبت هذا الشیء لرسول الله صلوات الله سلامه علیه فی الزکات ام لا. قلنا المقدار ثابت الى حد امس، المقدار ثابت من ذلك بالنسبه الى رسول الله فی خیبر. انصافا في طائفة من الروايات أن الرسول كان يبعث عبد الله بن رواحة وهو معروف بخرسه أيضا بالتقدير، فيخرص عليهم على أهل خيبر التمر، هذا مسلم. لكن هل قام رسول الله بذلك في الزكاة؟ عندهم روايات وعندهم بحث عند السنة، يعني أهل السنة. أمس أشرنا المشهور في مذاهبهم نعم صحيح، و ذهب ابو حنیفه و شعبی انه لا يصح ذلك لانه تقدیر لا اساس له. هذا ما تعلق به اجمالا الى حد امس. ثم قلنا يقع الكلام في رواياتنا و انه يستفاد من رواياتنا هذا الشيء، كما ذكرنا ان الخرس حسب الروايات و حسب الفتاوى المشهور بينهم بين السنه ایمان و قدماء اصحابنا في خصوص الثمار لا في الزرع و فی خصوص ثمار ظاهره اللی از ثمر تنفصل عن الاورا و لذا منحصر فی التمر و العنب، لان ثمر معلق یتبین. و اما فی مثل الرمان و الزیتون و التفاح و مشابه داله فالخرس لا وجه له بکانی خود. و افتا جمله من اصحابنا که ما فی الاروه جمله من علق علی به جریان الخرس فی الزرع ایضا، و قلنا انصافا الشواهد التاريخية لا تؤيد ذلك، فقد أذكر هذا الكلام إلا ليس غرض الدخول. والنكتة في ذلك نحن أصولا ذكرنا أن الوضع الاجتماعي الحضاري الثقافي والتقاليد والعادات تؤثر في انعقاد الظهور لللفظ، ولو كلمة الخرس معنى التخمين والتقدير والظن والحس، لكن هذا ما كان يستخدم إلا في خصوص الثمار لا في الزرع. والوجه في ذلك واضح بحسب ارتكازاته. بالنسبة إلى الثمار، بما أنه من حين بدو بالصلاح، يعني من حين ما يتبين بعد الثمر انعقد، مثلا في العنب الحصر لما يصير حصر واضح بعد انعقد الثمر بعد لا يسقط، من حين انعقاد الثمار إلى حين أخذ الضريبة، الضريبه بحسب الارتكازات ذاك الزمان تؤخذ منهم جافه، يعني العنب الجاف صحته للمعبر عنه بالزبيب والكشمش، لعدم وجود وسائل عندهم للحفاظ على هذه الاموال التي تجمع. فمن حين الحصر الى حين الزبيب توجد حالات لهذه الثمره تؤكل، حتى الحصر يؤكل او يعصر يؤخذ ماءه، اذا صار عنب قطعا يؤكل يباع في السوق. فهنا كانوا يحتاطون حتى خلال هذه الفترة المالك لا يتصرف في هذا العنب ولا يأكله لا يبيعه، لأن وقت أخذ الزكاة الزبيب. فلذا كانوا يسجلون عليه ثبوت مقدار من المال بعنوان الزكاة من حين الحصر، لا من أول الربيع، لا من حين الورق، لا من حين الزهر، من حين الحصر. إن هذا ثابت على الحصر إذا وصل أحد الحصر أو باللغة الفارسية بوره، بعد هذا لا يتحرك، ثابت في محله. وكذلك التمر، لأن التمر في بداية أمره إذا كان بسرا قليل يؤكل، لكن إذا صار رطبا يؤكل، لكن متى يؤخذ زكاة؟ إذا صار تمرا جافا. فبما انه يوجد في البين فتره زمنيه يمكن للمالك ان يهرب من الزكاه او ان يهرب من الضريبه، يبيعها تمرا رطبا يبيعها عنبا، فكان يسجل عليه من حين الخسرو ان هذا الانسان عليه كذا وكذا، ومن باب الاحتياط كانوا يسقطون له مقدارا. مثلا كانوا يدورون في الحديقه يقولون نتصور ان في هذه الحديقه 10 اثنان ثم 3 اثنان 4 اثنان يسقطون عن يسجلون عليه في السجلات الخاصه للضرائب ان هذا الرجل عنده هل مقدار من الزبيب. صار واضح؟ فلذا جعل فيه الخاص. واما الحنطه ليس في هذا الفتره الزمنيه، لان الحنطه من حين ما تبدو الى ان يصير زرع الى ان يصير حب الى ان ينعقد لا يؤكل لا يستخدم، يعني اكله واستخدامه متوقف على الحصاد. فلذا كانوا يبعثون المصدقين حين الحصاد، ما يحتاج الى زمانين، خلاص النقطه، لا يحتاج الى زمانين، يعني زمان يبعثون المصدق والساعي للخرص عليهم و زمان يبعثون الساعي لأخذ الزكاه. في العنب و في التمر هكذا كان، مثلا افرضوا بحسب التقويم الايراني في الشهر الثاني او اواخر الشهر الثاني ليصير خسرو يبعثون المصدق للتسجيل عليه، و في الشهر الخامس يبعثون المصدق لأخذ الزبيب. فهناك زمانان في التمر و في الزبيب بخلاف الحنطة و بخلاف الشعير. ما كان متعارف انه يفرون بش افضو يقطعون الشعير قبل اوانه، لا ماذا يستخدم لا يستفاد منه. او الحنطة تقطع قبل اوانه و تباع. بما انه لم يكن هناك احتمال الفرار و التصرف لم تجر عادتهم بخرس الزرع، فالزرع ما كان يخرس، ولذا قد يأتي اشكالون. لو نفرض الآن في زماننا يوجد مثلا أماكن تقطع الحنطة قبل أوانها، مثلا قبل شهر بعد جدا الحب صغير، مثلا يستخدم في مجال خاص، لعل للفقير في زماننا أنه باعتبار يمكن التهرب حين يذم من الزكاة أن يجعل الخرس على الحنطة بهذا اللحظ. لا، المتعارف إلى يومنا هذا الحنطة إنما يستفاد منها بعد الحصاد، فقبل الحصاد لا يستفاد منها. كما أن إذا فرضنا الحنطة صار فيه نقصون أفضل الطير يجي يلتقط الحب وما شابه ذلك، لا ليس من المتعارف أن يستخدم، ليس من المتعارف أن تباع الحنطة قبل حصادها، فلذا لم يجعل الخرس فيها. و هذه نكتة تنفعكم في الفقه، ذكرته بتفصيل تنفعكم في الفقه كثيرا. جاء في بعض الروايات اذا خرسه، و مثل السيد الاستاذ قدس الله نفسه جمله من الفقهاء قالوا خرس مطلقا يشمل الزرع ايضا ليس فيه تغيير بالثمار. فاذا اردنا ان نتمسك بظاهر اللفظ يقتضي الاطلاق حتى للزرع، اذا اردنا ان نتمسك بالقرين الخارجيه وفي تصورنا ان القرائن الخارجيه المحيطه باللفظ تؤثر في انعقاد الظهور اكثر من نفس اللفظ، اذا لاحظنا القرائن الخارجيه القرائن الخارجيه لا تشمل الزهر، يعني ما كما انه لم يكن هناك خرص على الابقار مثلا، يعني ما كان يراجع مثلا المصدق مرتين بالنسبه للبقر، مثلا قبل سنه بشهرين يراجع يسجل الابقار، بعد عند راس السنه يسجل يراجع وياخذ الابقار، لا، لان البقر يعتبر فيها الحول، عند رأس الحول يراجع كم عنده من البقر يزكيها. إذا قبل هذا الحول كان عنده 100 بقر لكن الآن لما يراجع عنده 50، لا يلاحظ هذا الشيء، عند الحول يراجع. ولذا الخرس بلا واحد الفقهاء تمسك بإطلاق الخرس في الأبقار مثلا، في الأغنام مثلا، في الإبل، ليس هناك لأن لفظ الخرس لا يشمل، الواقع الموجود في الضريبة كان يقتضي هذا الشيء. بالنسبة إلى خصوص التمر و بالنسبة إلى الزبيب توجد حالة قبل التمرية يمكن للمالك أن يتصرف فيه و يهبه و يبيعه و أسن يأكله كلا لا يبقى شيء له. فأرادوا التأكيد لحق الدولة أو بتعبير بعضهم لحق الفقراء، أرسلوا المصدق مرتن ثانیه، یعنی قبل اخذ زکات ارسلوا للتسجيل عليه و ذلك حينما يكون حصرا، لكن في البقر ما ارسلوا المصدق. خب يمكن بالنسبه الى من يملك 100 بقر قبل السنه يبيع 50 منها، يمكن، خب ما في مشكله. بالنسبه الى البقر والغنم والابل المعتبر حين الحول، فمسؤول الضريبه به اصطلاح او العاملين عليها به تعبير قرآنی، او الجبات به تعبیر متعارف روایت، او السعات او المصدقین، مراد واحد. هؤلاء لما كانوا یأتون فی البقر عند السنه، نفس اللحظه کم عندهم من البقر تزکات، اس قبل هذا الفتر کم کان هذا لا يلاحظ. فینبغی ان یعرف، انا شرحت هذه النقطه قبل الورود في هذه الروايات. بالنسبه الى الخرس، كان كلامنا في الخرس في رواياتنا ذكرت هذه المقدمه لفهم باصطلاح هذه المقدمه. الباب الثاني عشر من ابواب زكاه الغلات، الحديث الاول رواه الشيخ الكليني قدس الله سره في حديث سنده صحيح قلنا فيه محمد بن خالد البرقي وان شاء الله ثقتان، عن سعد بن سعد الاشعري انا ابي الحسن الرضا عليه السلام في حديث بتعبير قطعه، بقيه الحديث في باب اخر. قال سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها. طبعا هذه مسألة معروفة إلى الآن بالبحث في بين فقهائنا وفي العروة في غيرها من القديم إلى الآن، متى تجب الزكاة؟ فقال عليه السلام إذا صرم وإذا خرس. تصور البعض من الفقهاء أن كلمة صرمه و خرسه يصلح للرجوع الى الكل، و شرحنا في بحث الزکات الان المجال لا يسع، و قلنا ذهب الى هذا القول. بله سلام عليكم. طائفه من علماء السنه ايضا حاصل هو التفکیک بين الزرع و ثمر، خلاصته في هذه اربعه اشياء. فبالنسبه الى الزرع بعد القطع، يعني بعد الحصاد، لان قبل ذلك لا تصلح للاستعمال، فبعد ان حصد الزرع حينئذ تجب الزکاة. اما بالنسبه الى الثمار فبعد الخرس، فحينئذ السؤال هكذا: سالته في الزکاة عن الزکبی هذا ثمر ولو اربعه، لكن الاثنان زرع والاثنان الاخران به اصطلاح ثمر، متى تجب على صاحبها؟ فقال اذا صرم، اي اذا قطع. هذا في علم اللف والنش المرتبان، الأول للأول والثاني للثاني. فإذا صرم للزرع، يعني الحنطة والشعير. للثمر صرم. بلي؟ صرم للثمر. تم؟ للثمر. خرس بعد موجود، إذا خرس. خرس للثمر. صرم يعني قطع فصل يعني. هذا للزرع مو للثمر. تم؟ عجيب من كم؟ يعني الآن يستخدمون للثمر. صرم بمعنى القاف مطلقا يستخدم، صرم بمعنى القاف، لكن هنا اصحاب الجنه اقسموا لا يصرمنها مشبهين. اصلا صار في اللغه العربيه معنى قاف، اصله صار بهذا المعنى، لكن بحسب العرف يستعمل. فلاحظوا اذا صرم يعني الحنطه والشعير. طبعا انصافا الروايه من المجملات ابتداء، لانه سئل عن اربعه اشياء ثم الامام قال صرم او خرس، اذا صرم و اذا خرس. خب من المحتمل خرس يرجع الى الاربعه، صرم هم يرجع الى الاربعه، المحتمل. لكن انصافا اذا ارجعنا صرم معنى القرص الى الاربعه و الخرص الى الاربعه، هي تناقض بينهم، لان زمان الخرص غير زمان صرم. و شرحنا انه الخرص اصولا في الزرع ما كان معلوم. تم؟ لا ليس قطعا. سؤال عن أربعة أشياء مرجعها إلى شيئين، سأل شعير يعني الزرع، وعن التمر والزبيب يعني الثمر. ولو أنه ذكر أربعة أشياء مراده أمران: الزرع والثمر. فقال عليه السلام اذا صرم يعني الزرع، و اذا خرس يعني الثمر. لأننا شرحنا ان الخرس كان متعارفا في التمر الزبيب فيستفاد من هذه الرواية المباركه. طبعا الان لعله لا يوجد عند اصحابنا قول صريح بهذا المشهور بين اصحابنا، متى صدق عليه الزبيب متى ما صدق عليه التمر متى ما صدق عليه الحنطة تجب الزكاة بصدق الاذ، لعل المشهور هكذا كما في العروض علي ليس غرضنا الدخول. انصافا الرواية صحيحة و لا بأس بالعمل بها و الاعتبارات الخارجی هم تؤیده. ففرق بین زرع و ثمر الانم بیان تو لکم. از زرع حینما یحصد و یقطع لان قبل داله جا استخدم، اما تبر و زبید من حین صلاحیه اذا خورد لانه من حین الخرس صالحون للاستعمال الى حین زبیبیه. مثلا عنب خرس او کان حینما کان حصرو مواکده الخرس اندر، خب الحصرو صالح الاستعمال کذیر ما یقطعون الحصرو و یستفیدون ما الحصرو و غیره فی ما بعد دا صار اینه، خب لنه کذیر استعمال میخی تر بیها. فلذا الامام صلوات الله علیه وسلم یعنی به عبارت اخرى یسجل على الشخص الزکات من هاد اللحا به هاد اللحا، فبالنسبت الى الحنط و الشعی لا خرس فیه ما حینما تقطع و تحصد و تداس و يتبين مقدار الحنطة من الشعير حين يده. بس فيه كلام منهم من جعل الاعتبار بحين القعب منهم من جعل الاعتبار بحين الانتقال الى الكيل باصطلاح، لانه ما بين الفترتين يسقط من الحرق المقدار. بس هذا بحث اخر على اين نورنا الان ليس في هذا الفتوش، لان كلامنا الان في البحث الحكومي ليس في الخصوصيات الراجعة الى الفقه ان شاء الله صار واضح. فهذه الرواية المباركة انصافا يستفاد منها بوضوح انه الخرس انما يكون بالنسبة الى الثمر و الصار والقف انما يكون بالنسبة الى الزرع. هذا الذي انا افهم بالقرائن الخارجية من هذه الرواية المباركة. و هناك حديث اخر عن عدة من اصحابنا ايضا في كتاب الكافي عن احمد بن محمد عن البرغي. نحن قلنا في كتاب الكافي حينما يقول أحمد بن محمد عن البرغي يراد بأحمد هو الأشعري، المراد بأحمد وإلا فإن أحمد بن محمد البرغي قد يراد هنا يعني طبقة واحدة لا فرق بينهم، لكن لما يقول عن البرغي إشارة إلى أن المراد بأحمد هو الأشعري ولا كان يقول عن والدي. وبناء على هذا المراد بعن البرغي يعني البرغي الأب سندن عین هذه الرواية لا فرق فيه. سألت عبد الحسن احتمالا الرضا لن تلك الرواية سؤاله يعني اذا كان الان عنبا عليه زكاة او انما تجب عليه اذا صيره زبيبا، لان العنوان تعلق بالزبيب فالزكاة تتعلق اذا صار زبيبا. قال نعم اذا خرسه اخرج زكاته، یعنی اذا خرس العنب اخرج زکاته. بعضهم تمسک به ذی اذا خرسه مطلقا یشمل حتی الزرع و انصاف بعید جدا بعید. فیستفاد من هذه الروایه المبارکه انه اذا خرسه یعنی اذا به اصطلاح وقع الخرس على هذا العنب حصرم هو عندما كان حصرما، فالامام يريد ان يقول قبل ان يصير عنبا عليه الزکاه لما كان حصرمن عليه زكاة فكيف بحالة العنبية، فإذا صار عنبن بطريق أولى فيه الزكاة. هذا أصح رواية هذان حديثان عندنا في باب الخرس. غير هذين الحديثين والأحاديث التي قرأت أمس لا توجد عندنا في باب الخرس. ما الكلام بالنسبة إلى ما ينفعنا فيما نحن فيه؟ هل الخرس في الزرع أم لا؟ ذاك بحث آخر بالنسبة إلى مجال آخر البحث. لكن هل يستفاد من هذه الرواية المباركة أن الخرس أمر حكومي فقط، أم أنه إذا لا يمكن الرجوع إلى الحاكم أيضا لا بد من الخرس، أم أن الخرس أمر شخصي أيضا؟ يعني إذا فرضنا في مجتمع الفقيه المتسلط لا يوجد، هل يجب أو يستحب أو يجوز على اختلاف التعابير؟ مثلا في الشرائع موجود يستحب الخرس، هل الخرس في نفسه من المكلف صحيح ام لا؟ و به عبارت اوضح لا اشکال قلنا ان الرسول صلوات الله و سلام علیه کان یخرس علی اهل خیبر، هذا مولا اشکال فی و فی جمله من الروایات خرس رسول الله علی الزکات ایضا، یعنی فی السنه التاسع و العاشر، بس هل تلك الروايه صحيحه يستفاد منها ام لا، هذا شرحنا قلنا امس. انما الكلام في شيء لا اشكال ايضا بين المسلمين ان الخلفاء من زمن ابي بكر وعمر الى علي الى فيما بعد كان المتعارف عند الخلفاء الخرس على خصوص الغلات على خصوص العنب والتمر، هذا لا اشكال فيه. وفهموا من فعل رسول الله في خيبر ان الخرس جائز، هذا اجمالا لا اشكال فيه، الموارد التي لا اشكال فيه. خب كل ما كان لرسول الله فهموا ان هذا راجع الى الدولة الاسلامية، فاذا توفي الرسول يقوم الامام والخليفة بداله كما ان امير المؤمنين كان يقوم بداله، فهذا الامر ينتقل من رسول الله الى الائمة في تصور هؤلاء الى الخلفاء، هذا لا اشكال فيه. هل هذا الامر من خصائصهما ام ينتقل الى الفقيه فيما لا يمكن وجود الامام، اما الامام موجود لا يصل الى كما في خراسان في زمان الامام صادق او في زماننا هذا لا يمكنهم الوصول الى الامام، هل هذا من مناصب الفقيه؟ الظاهر انه نعم لا فرق فيه، الفقيه اذا صار مبسوط اليد له ان يختار هذا الطريق لتحصيل زكاه من اموال الناس، و الدليل عليه اطلاق قوله عليه السلام في المكاتبه اما الحوادث الواقعه فرجوا فيها الرواد، هذا من ابرز المصادیق الحوادث الواقع، لابد ان الشخص يدفع الزکا و يتعين حصة الفقراء و لا يكون الا به امر الحاكم و به تعین الحاكم، هذا كله لا بس. انما الكلام في مقتضي اذا لا يوجد الفقير او لا يمكن الوصول اليه فهل الخرس من قبيل اصل الزکا، فانه اذا لا يوجد الفقير المكلف بنفسه يوصل الزکا للفقراء، خب لا اشكال فيه. فهل الخرس كذلك؟ فنقول ان على كل شخص واجبا او استحبابا او حد اقل جوازا لما يصير مثلا عند بستان كبير من العنب لما يصير ايام الحصر يخرسه على نفسه، عرفت؟ يخرس هذا الحصر على نفسه و بعد ان خرسه على نفسه ايضا يحذف لنفسه مقدارا ثلثا او ربعا ثم يسجل هذا المقدار عندما يخرجه زبيبا يحاسب ذلك، هل الخرس امر شخصي ام لا؟ هل يسقط اعتبار اذن الامام في الخرس؟ اولا هل ثابت في الزرع؟ قلنا لا، الحكومه يبعث تبعث اشخاص غير صحيح. و اما بالنسبه الى الشخص انصافا اثبات هذا بهذه الادله صعب جدا، القدر المتيقن من هذه الأدلة أنه من شؤون الحكومة من أموال الدولة، لأن الزكاة أصولا قلنا منصب ابتداء قام به رسول الله، لكن إذا لا يوجد الفقيه يمكن للمكلف الإيصال، رواياتنا في ذلك كثيرة، لولا هذه الروايات لكنا نقول أن المتصدي لأخذ الزكاة منحصر في الحاكم، لكن عندنا روايات أن الأئمة أجازوا ذلك للشيعة، و لم يثبت بشيء من رواياتنا ان الائمه ارادوا من الشيء ان يخرصوا على انفسهم، ولا اشكال ان هناك عدد كبير من الشيعه في العراق عندهم نخل، مساله مبتلا با. لو كان الخرس ثابتا وجوبا او استحبابا او حداقل جوازا لكان الامام يقول مثلا للشيعه اخرص على نفسه ثم اخرج الزكاه حينما يصير زبيبا، معلوم نبوده همه بگرد در روایات و فی روایاتنا از تأکید شدید ان الزکات لا تعتاله هاوله و ان الزکات لابد ان تعتاله اهل الولایه، از تأکید شدید ادت روایات لا روایه واحده، از تأکید و شدید فی داره، لیکن هذه المسئله لم يرد فيها تأکید و مسئله الخرس و احتمال انه لم يكونوا محتاجين اليها في غایت البعد، شیعه کثیرین کانو فی العراق مما لا اشکال فی و ثمر الغالب فی العراق و نخل و تمر، هم لا اشکال فی مضافن الى وجود العنب قطعا التمر کان کثیرن فی العراق، هم لا اشکال فی و لا استشکال فی احد، فلذا انصافا اثبات جواز الخرس و ان الخرس من ما هو ثابت فی نفسه حتی مع عدم الفقیر مع عدم المتولی، اثبات او الان به هذه النصوص فی غایت صعوبت و الاشکال. حالا عرض می‌کنم فاثبات او فی غایت صعوبت و نه ما یمکن ان یستفاد من منحصر فی هذه الروایه، ای روایه ثانیه اللي قرأناها عن العنب هل عليه زكاة او انما تجب عليه اذا صيره زبيبا؟ قال عليه السلام نعم اذا خرسه اخرج زكاته. ويلاحظ في هذه الرواية ان الامام عبر بقوله اذا خرسه، يعني الخرس امر راجع اليه بل امر شخصي له. لا توجد في شيء من رواياتنا رواية بهذا المضمون منحصرة في هذه الرواية، وإلا هنا رواية بلي عن نفس الراوي سعد بن سعد سألت الآن قرأت عن الزكاة في الحنطة والشعير، قال إذا صرم و إذا خرس، إذا صرم و إذا خرس، خرس بصيغة المجهول إسناد إلى المصدق والسائي، يعني المصدق والسائي إذا خرس، اما هنا موجود به صيغه المعلوم اذا خرسه و هذا ظاهر اللفظ. لو كنا نحن و نعمل بظاهر اللفظ انصافا يستفاد من انه شخصيا يخرسه، لكن الانصاف الواقع الخارجي المؤيد ببقيه الروايات الروايات الوارده عن امام صادق وغيره لم يذكر في شيء من تلك الروايات ان الشخص بنفسه يخرس، مع التأكيد الشديد في تلك الروايات على أنه يخرج الزكاة إلى أهل الولاية. على إن كيف ما كان بما أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كان بحسب الظاهر ولي العهد وله السلطة السياسية، ومن المحتمل السؤال كان لعله سعد بن سعد الأشعري من أهالي قوم، لعل السؤال كان حينما كان إمام في إيران، لا ندري الآن مكان السؤال وخصوص السؤال. الإمام قال إذا خرس تجب الزكاة، والخرس كان هو العمل المتعارف عند الحكام والأمراء في ذلك الزمان، فبتلك القرائن الخرس بما أنه في زمانه صلوات الله وسلامه عليه كان عمل الأمراء خرسه، يعني بعبارة أخرى يعني يخرس عليه، وهذا متعارف في اللغة يعني التساوي. مثلا الآية المباركة إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وما أن الموءود لا تسأل، القاتل على كيف ما كان، فليس من البعيد أن يكون المراد إذا خرسه يعني الحاكم خرس عليه. على كيف ما كان الإنصاف إثبات جواز أو استحباب، أولا استحباب في مثل الخرس الذي عملية معينة لجمع الضرائب بعيد جدا، هذا عملية معينة. على كيف ما كان إثباته الآن بهذا المقدار لا يخلو عن إشكال، فإن شاء الله تفصيل أمر حسب أقوال الفقهاء في مجال آخر، الآن ليس غرضنا الدخول فيه. ثم هل يمكن الآن إجازة فرمي چونه که محقودش، هل يمكن أن يغال يجوز للفقيه أن يتصدى للخرس بأكثر من هذا المتعارف في ذاك الزمان؟ نفرض الآن وسائل علمية حديثة كمبيوترات وما شابه ذلك، يمكن معرفة الثمر بأدق مما خرس، فهل يتبع الفقيه ذلك؟ ليس من البعيد ذلك، ظاهرا الخرس حكم ترخيصي ليس عزيمة. المهم أنه بعد التعيين يتسامح معه بمقدار، هذا مسلم، و أما أنه مثلا يرجع في وسائل تدقق أكثر، مثلا إذا شخص عادي يذهب يقول هذا الحديقة فيه 1000 كيلومتر من الإنار، لكن إذا جهاز موجود لعله يعين 1200. ظاهرا ذكر الخرس ترخيصا لا عزيمة لا تعيينا، فإذا فرضنا يمكن للفقيه استعمال أجهزة للوصول إلى مقدار العنب أو التم بصورة أدق، لا بس يجوز له ذلك، كما أنه في الضرائب التي لشؤون معينة يجعلها الفقيه يمكن التوصل بالخرس بهذا المقدار. وأما بالنسبة إلى مقدار العف، بما أن أصل الجعل حكوميون العف لم يكون حكوميون، ثم يجري هذا العف بالنسبة إلى غير به اصطلاح موارد الغلات، لا مثلا يعفو عن ثلث البغل مثلا، لا هذا خاص بخصوص هذين الموردين او يعفو عن ثلث الحنطة مثلا. لا، المتعارف الذي كان موجود بناء على القول بانه من حين القعف، حينما تقطع الحنطة الى ان تنظف الحنطة، التبن يكون في جهة الحنطة في جهة، احتمالا في المقدار من الحنطة ما بين التبن تكون موجودة، احتمالا الطير مثلا يأكل مقدارا من، احتمالا يتصدق مقدارا من، ظاهرا هذا المقدار معفو المتعارف الخارجي. وأما يعفو له عن الثلث أو الربع أو ما شابه ذلك، ليس له ذلك. النقطة الثالثة بالنسبة إلى ما يكون داخلا في الزكاة، بحث معروف بين فقهاء المسلمين سنة وشيعة، ولا نريد الدخول في تفاصيلها، هل الزكاة تتعلق بالعين أم تثبت في الذمة أم حكم تكليفي صرف؟ نحن ذكرنا أن هذه مراتب ثلاث. أضعف المراتب أن نلتزم أن الزكاة حكم تكليفي صرف، فبالنتيجة من لا يؤدي زكاة ماله عاصم لله، لكن الأموال كلها له، وإذا مات لا يؤدى عن، مثل الصلاة مقتضى القاعدة إذا مات لا يصلى عن إلا إذا دل الدليل عليه. هذا الرأي الآن لا أذكره لأحد من أصحابنا، نسب إلى بعض مجهولا عند السنة موجود القائل به، لكن لأحد من أصحابنا الآن لا أذكر، المرحوم السيد الميلاني له كتاب الزكاة الإخوة إذا صار مجال مرة، حاول أن يؤيد هذا الوجه أنه تكليف صرف، بس أتصور نظره إلى البحث العلمي لا إلى الاختيار. الرأي الثاني في المسألة أنه لا، تكليف وذمة، يعني يثبت في ذمة الشيء هذا، أما المال الخارجي لا، ملكه، فإذا عند آلاف الأفنان من الحنطة ولم يعد الزكاة في ذمته ثابتة، فلذلك تكون كجملة ديونه تخرج فيما بعد من أصل ترك إدامه وثابت في ذمته، مديون للفقراء، مديون لبيت المال، و أما أمواله ليس فيها شيء. هذا الرأي هو المشهور عند العامة، جدا هو المشهور، وذهب إليه طائف من الخاص. الرأي الثالث أنه تكليف وذمة وتعلق بالعين، يعني مضافا إلى التكليف بدفع الزكاة، مضافا إلى اشتغال ذمته، حتى العين الخارجية في حق الفقراء، إذا عند ألف طن بمقدار العوش أو نصف العوش متعلق لحق به، بس كيفية التعلق حقيقة به نحو الإشاء الحقيقية أقسام مختلفة من الإشاء تصوروها أنا ليس غرضنا الدخول فيه. طبعا هذه المسألة له دور كبير، هذا هو رأي المشهور بين الشيعة وذهب إليه جملة من العامة، وبناء على هذا يختلف. مثلا طرمنا شخص عصى عن اتيان الزكاة، الحاكم بناء على تعلق الزكاة بعين المال يخرج الزكاة من عين ماله، و اما اذا بناء على التعلق لا، يسجل عليه ولو دفع فيما بعد او يخرجه من مال آخر. صحب هذا؟ ففرق بناء على اذا كان تكليفا صرفا الحاكم لا يدخل في جونه، فقط بمقدار اجباره على التكليف. وكذلك بناء على ان الكفار مكلفون بالزكاة كما هو المشهور بين اصحابنا، وامكان لنا عندنا فيه شبه بفرمان الأستاذ قدس الله نفسه، بناء على تكليف الكفار بالزكاة في نهر الحاكم هو الذي يخرج الزكاة، خصوصا بناء القول بالتعلق بالعين وهو المشهور بين أصحابنا، لا يحتاج إلى مباشرة الكافر لإخراج الزكاة. بل على يهانم وله آثار هذه المسألة، عدة آثار بالنسبة إلى هذه المسألة، منها إذا لم يؤد زكاة ماله عدة سنوات احتمالا كل ماله زكاة مال. استهل هذه السنوات بعضهم حسبه في الخمس 13 سنة، بعضهم أكثر بعضهم أقل، إذا رضي الدخول في تفاصيل هذه الأمور، بناء على تعلق الزكاة بالعين ولم يؤد زكاة ماله عدة سنوات، بعد مضي طائف جملة من السنوات، و يحتاج إلى بحث في الزكاة كم سنة يطول حتى يستغرق المال جميعا، الزكاة تستغرق المال جميعا، فالحاكم يأخذها، هذا بناء على التعلق بالعين بخلاف بناء على التعلق بالذمة. فهذه المسألة، مسألة تعلق المال، لها دخل كبير بالنسبة إلى شؤون الحكومة. و إجمالا أتكلم بالتفصيل في بحث الفقه ليس غلط، أصولا القاعدة العامة أن التكليف بالأعمال ظاهرا من قبيل التكليف الصرف، مثل الصلاة صوم، لا يتصور فيه الذمه، يحتمل لكن بعيد فيه الذمه. يعني ليس الصلاة مثل الدين في ذمة الإنسان. إذا آمنا بأن الصلاة ذمة كالدين، القضاء بنفس الأمر الأول، لأن الإنسان إذا صار دين في ذمته لابد أن يفرغ ذمته متى شاء. ولكن الإنصاف بعيد، تكليف الإنسان بالعمل، العمل بإنصاف تكليف الفردي مثلا افتح الباب إلى أقيم الصلاة، الظاهر من تكليف الأشخاص بالأعمال أنها تكليف صرف ليس فيها ذمة، بخلاف التكليف بالأموال. الأصل الأولي في الأموال أن لا أقل تكون ذمة، هذا الأصل الأولي. القدر المتيقن، المقدار المسلم، في كل مورد يذكر المال يعني ثبوت المال في الذمة. و أما تعلق الأمر بالعين هذا يحتاج إلى دليل، فلذا ينبغي أن يعرف هذه كضابط عام لا بأس بها، أنه في كل مورد يذكر المال في الحكم مال يراد به الذمة، وكل مورد يذكر به العمل يذكر العمل يراد به بإصطلاح التكليف الصرف. ولذا ذهب جملة من الفقهاء المعاصرين وغير المعاصرين مثلا لله على الناس حج البيت، عبر بتعبير مناسب مع الذمة لله مع الله، فقالوا خصوص الحج ذمته بخلاف الصلاة والصوم. و بعضهم الحق بذلك النذر، مثلا لله علي ان اصلي صلاة الليل، بما انه لام و علا هذا المورد الثاني قالوا فيه ذمتون و الباقي تكليفون. طبعا تفصيل هذه الابحاث يحتاج الى مجال مفصل، الان الوقت لا يسع لذلك. بعد بيان هذا الامر نقول بالنسبة الى الزكاة، اضافة الى ان مفضل قاعده ذمه، تعابير موجود مشعر بالعینیه، خذ من اموالهم صدقه، انما صدقات للفقراء، لا موجود، یعنی هذه الزکات ملک للفقراء. فطبعا هذا يناسب مع العين، فيما سقط السماء العشر في خمس من الابل شاتون، في اربعین غنا شاتن شاتون. چرا؟ انصافا هذه التعابير استفاد الاصحاب منها اضافه، طبعا ناقش فيها سيد الميان كما قلت لك جمله من الاصحاب، لكن انصافا الظهور موجود على كيف ما كان ليس غرضنا الدخول في هذه الامور، تعرض الاصحاب لذلك في محله. على اي انصافا الحق مع الاصحاب ان المستفاد من مجموع الادله ان الزكاه تثبت في العين مضافا الى ثبوتها في الذمه، و من جملة الاموال به المناسب برای دخول فی بحث زکات انتها. الکفارات، الانسان الذي يرتكب عملا في الحج عليه ذبيحة عليه شاته دمون. طبعا فيه ثلاث احتمالات، تكليف صرف، ذمتون، اینون. مثلا فرضا عند غنم في البيت، نقول هذا الغنم لابد ان يذبحه في الكفارة. بالنسبة للكفارات لم يذهب احد لا من السنة ولا من الشيعة انه تعلق بالعين، فأمر الكفارات بين أمرين، لعل الأكثر شهرة أن الكفارات من قبيل الذمة، فلذا تخرج بعد الموت من أصل المال، ولكن الصحيح عندنا أن الكفارات من قبيل التكليف الصرف، ولذا إذا مات الشخص لا تخرج عنه الكفارات من صلب المال، بس إذا أراد الوصية به من الثلث ذاك شيء آخر. كيف ما كان سيأتي إن شاء الله غدا نتعرض لهذه المسألة بهل مناسبة، بناء على ان الكفارات من العين قطعا من شو ان الحاكم يتدخل فيها، لكن هذا الاحتمال باطل، بناء على انها من الذمه في بعض الصور الحاكم يتدخل، وبناء على انه تكليف صرف الامر شخصي صرف لا مجال للرجوع للحاكم. غدا ان شاء الله. صلى الله على محمد.